أرديزار بريزونت عقيل. رفعت الجلسة. دوسي كلاسي. دوسي كلاسي يا مطرسي ما تقروليش يا فراسي وهي رمور روي بين وبينها أمروسي فاصل فاصل معها فوصي ونسي الهم. دوسي كلاسي يا مطرسي ما تقروليش يا فراسي وهي رمور روي بين وبينها أمروسي فاصل فاصل معها فوصي. I'm gonna see.